إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن كنا وصلنا في كتابنا الذي قرأناه وبدأنا في قراءته الباعث الحثيث، وصلنا إلى مبحث العلة، وأظن أننا وصلنا إلى تقسيم الحاكم لأجناس العلل. هذا هو الذي وصلنا إليه. ما في أحد معه الباعث؟ أحد معه الكتاب؟ ها؟ سأقرأ أنا إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله، آسف، نحن كنا نقرأ الحاشية التي هي للعلامة أحمد شاكر، يقول: ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، هكذا يقول الحاكم النيسابوري في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس، 10 أنواع، ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم. قال: إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي، وهي يبدأ الآن يذكر مجموعة أو أنواعا من العلل بأمثلتها، تكون يعني كالتمهيد أو كالتعليم أو التأسيس لطالب علم الحديث، فيعرف أن العلماء هكذا يعللون، يعرف الطرق التي يعلل بها العلماء الأسانيد. الحاكم رحمه الله ذكر أن أجناس العلل، أنواع العلل هذه 10، فهو لخصها السيوطي رحمه الله، والعلامة أحمد شاكر يعلق عليها، ونذكر نحن ما تيسر. وهي الأول، النوع الأول: أن يكون السند ظاهره الصحة، أن يكون السند ظاهره الصحة. قال: وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه، رجاله ثقات، حفاظ، أثبات، لكن أحد رجال الإسناد لا يعرف بالسماع عن شيخه. هنا هو يذكر في الإسناد راوي روى عن شيخ ما، الراوي ثقة والشيخ ثقة، لكن الإشكال في الاتصال. قال: كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الحديث الذي يعرف بحديث كفارة المجلس له طرق كثيرة طبعا. فروي أن مسلما، إمام صاحب الصحيح، جاء إلى البخاري وسأله عنه هذا الحديث، موسى بن عقبة إمام المدني صاحب المغازي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، إسناد ظاهره الصحة، رجاله ثقات. فمسلم رحمه الله سأل البخاري عن هذا الإسناد، ويقال أن البخاري استعفاه يعني، فأصر عليه الإمام مسلم أن يبين له ماذا، ما حكمه في هذا الإسناد. فقال يعني البخاري: هذا حديث مليح، هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث. انظر لهذه الجملة: ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب كفارة المجلس غير هذا الحديث، إلا أنه معلول، إلا أنه معلول، لكن فيه علة، مع أن الظاهر صح. حدثنا به موسى بن إسماعيل، التبوذة في شيخ البخاري، حدثنا وهيب ابن خالد الباهلي، حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، عن عون بن عبد الله قوله، فهو على قول البخاري مقطوع، قول تابعي، قول تابعي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن إسماعيل وهو البخاري: وهذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. إذن علة هذا الإسناد على هذه الحكاية عن البخاري أن سهيل، أن موسى بن عقبة لا يعرف له سماع من من؟ من سهير بن أبي صالح كما في هذا الإسناد. فعلة الإسناد هو أن أحد رواته أو بعض رواته لم يسمع من بعض. جيد. وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم، هكذا يقول الشيخ أحمد شاكر، ثم عقب عليه فقال، أو هو ينقل عن السيوطي: هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، حديث كفارة المجلس، أعله الحاكم بهذه الحكاية عن مسلم عن البخاري، والغالب على الظن عدم صحتها، هكذا يقول العراقي. يقول إن هذه الحكاية قصة سؤال مسلم للبخاري عن هذا الإسناد، ماذا؟ الغالب أنها ليست صحيحة. وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم، فقدت كل ما فيه. جيد. هكذا يقول العراق. يقول هذا الحديث يعني إيش؟ أعلوه كما ذكروا، لكن قال هذه الحكاية التي نقلوها عن البخاري، عن مسلم عن البخاري، قال لا أظنها تصح، وأنا أتهم بها من راويها عن مسلم، أحمد بن حمدون القصار. قال: وهذا الحديث، حديث كفارة المجلس، قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. هكذا يقول من؟ العراقي رحمه الله تعالى. قال: وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي، هو خرج أحاديث كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين الغزالي، في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، هذا تخريج العراقي. قال: أنا بينت هذه الطرق، فهو ورد عن جماعة من الصحابة، فكيف يقول البخاري إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث؟ ها؟ فهذا يعني بعيد أن يقوله من؟ إمام حافظ مثل من؟ البخاري في منزلته. هكذا يقول العراقي رحمه الله. فالعراقي نسف لنا هذا المثال، أي ذكره الحاكم، الحاكم ذكر هذا المثال فقال فيه أن أحد بعض الرواه روى عن شيخ ما سمع منه هنا في هذا الحديث، موسى بن عقبة لا يعرف له سماع من سهير بن أبي صالح. فكنا قد استفدنا هذا المثال، لكن قال العراقي هذه القصة التي حدثت في تعليل البخاري لهذا الحديث وسؤال مسلم ليست بصحيحة، فلا يعني علة كما يقال في هذا الاسم. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تلميذ العراقي قال في إطلاق التهمة عليه، على أحمد ابن حمدون القصار الذي روى هذه القصة عن مسلم، نظر في إطلاق هذه التهمة، نظر، فإنه من كبار الحفاظ، وهو أبو حامد أحمد بن حمدون ابن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي، وإنما قيل له الأعمشي لأنه كان يعتني بجمع حديث الأعمش وحفظه أو حفظه. هذا العالم أحمد بن حمدون القصار توفي في 321 للهجرة، وهو كما يعني ذكر الحافظ العراقي حافظ من كبار الحفاظ. ومن الفوائد يعني أنه كان يلقب أبا تراب، فاجتمع له لقبان في كنيته وفي نسبته كما يقول الحافظ ابن حجر، أبو تراب وأبو حامد، والأعمشي والقصار أو النيسابوري. وله قصة جميلة مع ابن خزيمة تدل على سعة حفظه، ذكرها الحافظ رحمه الله في النكت عن الحافظ، كله تجده في الثاني 744. فهو ثقة لا يعني يتهم، لكن العراقي رحمه الله ربما اعتمد على ما تكلموا فيه من ناحية المجون، فإنه يقال إنه يعني كان كثير المزاح رحمه الله، فبعض العلماء تكلم فيه من هذا الجانب. أما حفظه فلا، أما حفظه فلا، ما اتهم في الحفظ، ومن اتهمه في الحفظ نوقش وما تبين له حجة تقوم. فعلى هذا هذه القصة ماذا؟ صحيحة، هذه القصة صحيحة في تعليل البخاري لهذا الإسناد. لكن الحافظ العراقي ابن حجر رحمه الله ذكر أن المنكر في هذه الحكاية هو قول البخاري لا أعلم في هذا الباب غير هذا الحديث. قال والصواب أن البخاري قال لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث، لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث. لذلك يعني استنكره البخاري أو استغربه أو علله، أن قال هذا الإسناد لا أعلم روي به حديث آخر حتى أنا أقبل تصحيحه وأصححه، عرفت ولا؟ وهذا كلام ماذا؟ مقبول وليس فيه شيء ولله الحمد، ليس كالكلمة الأولى لا أعلم في الباب. هنا يعني ينتقد ويقال كيف البخاري ما يعلم في الباب غير هذا الحديث، والباب فيه أحاديث كثيرة، لكن هو قال لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث، ما أعرف حديثا روي بهذا الإسناد غير هذا الحديث، عرفت؟ واضح؟ واضح نعم. فيبقى تعليل البخاري ماذا؟ صحيحا، وكأن كلام البخاري إنما ينصب على هذا الإسناد، على هذا الإسناد. فعلى أي حال هذا هو النوع الأول، يكون السند ظاهره الصحة، لكن الإشكال في سماع بعض الرواة من شيوخهم، الإشكال في السماع، يعني هم ثقات أثبات. موسى بن عقبة هذا إمام المغازي المدني، ثقة ثبت وثقة يعني، وهو من أئمة المغازي المعروفين، وسهيل معروف، وهم رجال معروفون، لكن الإشكال كان في ماذا؟ في الشك في سماع موسى بن عقبة من سهيل، لا يعرف بالسماع من روى عنه، ما نعرف هل سمع منه أو لا، غير معروف بالسماع، ما في إسناد آخر روي فيه موسى بن عقبة عن سهيل، عرفت؟ نعم، هذا النوع الأول، هذا النوع الأول، وضربوا عليه هذا المثال الذي ذكرناه. الثاني كما يعني ترتيب الحاكم، مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ، رواه الثقات الحفاظ ماذا؟ مرسل. تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل هكذا. فإذن هو ماذا؟ مرسل من وجه رواه به الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصح، ويسند من وجه ظاهره الصح، فهو هذا الوجه الذي ورد به الحديث مسندا ظاهره الصح، أنت إذا نظرت إليه هو فقط تقول هذا ظاهره الصحة، مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع خلاص، فتصححه، وهو يكون معلول. أين العلة؟ أن الثقات الحفاظ أسندوا هذا الحديث، رووا هذا الحديث مرسلا، مرسلا، فقولهم أصح، قولهم أرجح، قولهم أرجح، هذا الإرسال يعني يعلل بهذا ذاك الاتصال الذي في الظاهر، صحيح؟ نعلل ذاك المتصل ونقول لا، قد رواه من هو أوثق من هؤلاء الرواه مرسلا، هذا الحديث في الحقيقة في الحال مرسل، ليس متصلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعني يعني لا يعني يعني يعني روي عنه لكن بطريقة الإرسال، طريق ضعيف. المرسل معروف أنه ماذا؟ ضعيف. فالصحيح أنه مرسل، عرفت ولا؟ فنأخذ هذا الذي رجحناه وهو الإرسال ونسلطه على ذاك الإسناد المتصل ونقول الصحيح أنه مرسل، وذاك المتصل يبقى ضعيفا معللا بالمرسل، عرفت ولا؟ نعم. هم ضربوا عليه مثال، قال كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان يعني الثوري عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلاب عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذا الحديث المشهور. قال الحاكم فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، فلو صح إسناده لأخرج صحيح. وإنما روى خالد بن الحذاء عن أبي قلابة تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر إلى آخر الحديث، يعني مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو نعم وأسند ووصل وأسند ووصل خالد حذا إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين، وخرج المتصل كأنه بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. فهنا ماذا يقول؟ يقول الحاكم هذا الحديث لو صح إسناده أنه بهذا الطول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء، هذه الفضائل الثابتة التي هي ذكرت في الصحابة، قال لو صح لذكر في الصحيح، لأنهم في الصحيحين لم يذكروا إلا القطعة الأخيرة، ها إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هذا هذه القطعة فقط هي التي ذكرها البخاري ومسلم أين؟ في الصحيحين، عرفت؟ فيقول لو كان الحديث بطوله صحيحا ذكراه، عرفت؟ يحتج بهذا، يقول فهما لم يذكر هذا ويعني مال عنه لشيء، هكذا يقول الحاكم. قال ولكن خالد الحذاء روى عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي مرسلا، وروى مسندا عن أنس إن لكل أمة أمينة، عرفت ولا؟ هكذا قال الحاكم، فيريد أن يقول إن الثقات قد رووا هذا الحديث مرسلا، رووا هذا الحديث مرسلا، فهذا يرد على رواية الثوري التي ذكرناها عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا، عن أنس مرفوعا، عرفت؟ فهم ذكروا هنا هذا المثال على هذا الجنس، أن يذكر أن يروي الثقات الحفاظ الحديث مرسلا من وجه، ثم يذكر من وجه ظاهره الصحة، قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن أنس، الظاهر الصحة، الظاهر صح، رجال الصحيح، رجال الصحيح، عرفت؟ هكذا يريد أن يقول. لكن هذا الحديث وقد لا يكون مثالا صحيحا على هذه على هذا الجنس وهذا النوع، لأنه اختلف في تصحيحه وتضعيفه، هل الصحيح أنه مرسل أو الصحيح أنه متصل كله، عرفت؟ هل هو مرسل أو أنه متصل، عرفت ولا؟ فالشيخ ربيع حفظه الله بارك في عمره له رسالة قيمة اسمها دراسة أقوال العلماء في حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رسالة قيمة جدا حقيقة. والحقيقة أبدأ فيها الشيخ معرفة عالية جدا بهذا العلم، علم العلل، أظهر فيها قدرات عظيمة جدا حقيقة. ويعني هي رسالة قيمة أنا أحيلكم عليها. أنا لخصت منها زبدتها يعني أو زبدتها وثمرتها، أذكرها لكم إن شاء الله بنوع من الاختصار حتى نتعرف هذا العلم الجليل المبارك، عرفت؟ وطريقة العلماء في النقد، عرفت؟ وفي إبداء المدارك والحجج، عرفت؟ فأهل العلم لا يقبلون كل شيء، إنما ينقدون وينقحون، عرفت؟ ويقبلون ماذا؟ الحق الذي دل عليه الدليل. فهذا الحديث متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم أمتي أمتي أبو بكر، روي من عدة روايات نذكرها الآن وننظر هل هي أرجح أم الإرسال أرجح. يبدون يقول لك أن يروى الحديث، يرويه الثقات الأثبات الحفاظ مرسل جيد، ويروى من طريق ظاهرها الصحة متصلة. نحن نرجح ماذا؟ المرسل، ونحكم على الحديث أنه ضعيف ضعفه. وبه يا جماعة مروي هنا لا معلومة، بيش معلومة بهذا علتها أو لا ثقة، عرفت معنى الكلام؟ فأنت إذا أردت أن تقول عن الحديث أنه متصل تحتاج بهذا الإسناد، يقول لك لا هذا الإسناد تخالفه هذه الأسانيد الكثيرة عن هؤلاء الثقات الحفاظ الأضبط في الرواية عن فلان وعلان وكذا، وهذا الحديث في الحقيقة ماذا؟ مرسل ضعيف، عرفت ولا؟ هذا الحديث روي من عدة روايات، انظر لهذه الرواية. أولى رواية عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي من رجال الجماعة البصري، صح ولا؟ انظر قال الترمذي، يبقى أول واحد من يا أخوة؟ الترمذي الإمام. حدثنا محمد ابن بشار، من هو؟ محمد بن بشار بن دار. حدثنا عبد الوهاب، ها هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد أحد ثقات البصريين الثقفي. حدثنا خالد، خالد ابن مهران الحذاء عن أبي قلادة عبد الله بن زيد الجرم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع متصل مش متصل؟ متصل. أين هو؟ في الترمذي. أين هو؟ في الترمذي، وصححه وقال حسن صحيح، صححه الترمذي وقال حسن صحيح. وهذا الإسناد إيش رأيك فيه؟ هذا إسناد على شرط الجماعة، شرط الستة، محمد بن بشار عن عبد الوهاب عبد الجيد الثقفي قال الحذاء قال أنس. هذا متصل مش متصل؟ من طريق ثابتة ومش ثابتة، ثابتة قوية جدا. أي في الترمذي عرفتها في 3791، هذا رقم في الترمذي جيد. والنسائي في الكبرى، النسائي في الكبرى جيد في رقم 8229. ماذا قال النسائي؟ محمد بن يحيى ابن أيوب شيخه الثقة قال حدثنا عبد الوهاب عبد المجيد عن قال حذاء قلابة عن هذا إسناد ماذا؟ متصل أيضا، أي بالنساء جيد. ابن حبان، ابن حبان رواه من عدة طرق، رواه من عدة طرق، رواه عن شيخ له سمى أحمد ابن نفي البرطي، أحمد بن مكرم البرقي عن علي بن المديني، عن علي بن المديني الإمام، عن من؟ عن عبد الوهاب. هذا برقم 3000 معلش 393. ورواها أيضا ابن حبان عن حسن سفيان، حسن ابن سفيان الإمام الكبير. والحسن سفيان رواه عن جماعة، عن محمد بن أبي بكر المقدني، وعن محمد بن خالد بن عبد الله الطحان، هذا في ضعف ولا ثقة، وعن محمد بن بشار شيخ الترمذي هنا، وعن محمد بن المثنى أبو موسى العنزي. كل هؤلاء رووه عن من؟ عن عبد الوهاب. جيد. ورواه أيضا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، إمام مشهور من الأئمة أو بكر، عن محمد بن بشار، عن محمد بن بشار عن من؟ عن عبد الوهاب. هكذا هذا 7252 هكذا روى ابن حبان هذا الحديث من هذه الطرق الكثيرة عن عبد الوهاب بن عبد النجيب الثقفي، فيها طرق عن محمد بشار وابن المثنى ومحمد بكر المقدمي، عرفت هؤلاء كلهم أئمة معروفون. قلت أنا للشيخ، قلت وكذلك ابن ماجه رحمه الله، وابن ماجه عرفت في رقم 154 عن محمد، رواه ابن ماجه عن محمد ابن المثنى، عن محمد ابن المثنى عن قال حدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. هذه رواية عالية صحيح محمد المثنى. الشيخ صحيح أنه ذكر رواية محمد المثنى، لكن من طريق ابن حبان حسن بن سفيان فيها نوع من الطول، عرفت؟ اسناد يعني هذا أعلى، عرفت؟ ولكن الشيخ يعني ذكر الحمد لله، لكن هذا أعلى منه، هذا ذكره ابن ماجه رقم 154 في السنة. جيد؟ فانظر لهذه الروايات عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحداد، ولاحظ فيها ماذا؟ الاتصال، صحيح؟ الرواية الثانية روايات وهيب بن خالد، وهيب ابن خالد الباهلي البصري الثقة، النسائي في الكبرى، لولا النسائي في الكبرى، رواه عن أحمد ابن سليمان هذا ثقة حافظ، عن عفان ابن مسلم الصفاح البصري إمام مشهور ثقة ثبت، عن من؟ عن وهيب هذا ابن خالد، ولا عن من؟ عن خالد الحذاء، عن خالد الحذاء عن أبي قلافة عن أنس، هذا برقم 8185. جيد. الإمام أحمد، الإمام أحمد في المسند رواه عن عفان، من رواه عن عفان؟ طول شيخ عفان المسلم من شيوخ الإمام أحمد، 281 هذا تثناء، عرفت؟ أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي أيضا قال حدثنا وهيب، اروي عمن؟ عن وهيب طول، عرفت؟ 2046 في المسند. هذا الإسناد ما له؟ رجال كلهم رجال الجماعة كما تعلم، إلا الطيالسي وهو ماذا؟ يعني ثقة من رجال مسلم الأربعة، أمير له البخاري. الطحاوي رحمه الله أيضا روى عن شيخه ابن مرزوق اسمه إبراهيم المرزوق، عن عفان ابن مسلم أو هن عن عفان، عن وهيب، عن خالد، عن أبي قلافة، عن أنس، عن أبي هريرة. وذكر الشيخ أيضا رواية للبيهقي في السنن الكبرى 610 وتكلم عن رجاله. جيد. كلام الحسن. فهذه روايات وهيب بن خالد يظهر فيها جدا ماذا؟ الاتصال. مروي عن وهيب من طريق عشار بن مسلم روى عنه أحمد لنا رحمه الله. يكفيك هذا الإسناد صحيح ولا لا؟ هذا إسناد بالستة، هذا إسناد الجمعة، هذا إسناد صحيح على شرط الجمعة. فإذا هذه روايات عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهذه روايات وهيب بن خالد صحيح عن خالد الحذاء جيد. أخرى الثالثة رواية سفيان الثوري، رواية سفيان الثوري لها عنه طرق كما يقول الشيخ لولا أو ألف وكيع، طرق روايات وكيع رحمه الله من أشهرها الإمام أحمد، إمام وكيع بن الجراح الرؤاسي. نعم الإمام أحمد قال حدثنا وكيع عن من؟ عن الثوري، عن سفيان الثوري عن من؟ عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تعرف هذا الإسناد رجاله كلهم رجال ستة، رجال ستة، الإسناد عالي الصحة جدا. وأيضا ابن ماجه وكيع روى عنه ابن أحمد وابن ماجه حدثنا علي ابن محمد حدثنا وكيع ما هو رأيته علي محمد ثقة عابد، ثقة عابد هذا إسناد صحيح عن وكيع عن من؟ ثور. إذا ثور رواه متصلا ولا لا؟ ما هو متصلا هذه رواية وكيع بس. من روى عن وكيع؟ إمام أحمد وعلي بن محمد الثقة العابد صح؟ هو رواية وكيع ما زالت. رواية ذكرها الشيخ، ذكرها الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقد، عرفت؟ ذكرها الشيخ وتكلم عليها هنا. نحن تكفينا رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى الباء من تلاميذ سفيان الثوري. عبيد الله الأشجعي، عبيد الله الأشجعي من أصحاب من؟ سفيان، أبو عبد الرحمن الأشجعي كان يكتب، كان يكتب عن سفيان. قال الذهبي روى عن سفيان أكثر، كتب عن سفيان أكثر من 30,000 حديث. هذا من؟ عبيد الله الأشجعي الطحاوي في المشكل الآثار، الطحاوي في مشكل الآثار. قال حدثنا أبو أمية شيخه اسمه محمد إبراهيم مسلم الخزاعي، قال الحافظ الصدوق صاحب حديث يهم، وقال بكر خلال رفيع القدر جدا كان إماما في الحديث مقدما في زمانه. هذا أبو أمية يروي عن خلف ابن الوليد العتكي وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، يروي عن الأشجعي، يروي عن الأشجعي عما عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة جيد. فهذا إسناد ذكره الشيخ عن من؟ عن عبيد الله الأشعري، ربما ذكر أيضا لكن نوصله بس قبيصة بن عقبة، قبيصة ابن عقبة، هؤلاء تلاميذ سفيان يا أخوة. قبيصة بن عقبة الطحاوي في مشكل الآثار، طحاوي في مشكل الآثار. وقال حدثنا أبو أمية شيخه السابق عن قبيصة ابن عقبة عمن؟ عن الثوري جيد. جيد يا إخوة، عن الثوري عن خالد وعاصم، هذا الذي يعني أخذوه على هذه الرواية أنه أشرق مع خالد الحذامة عاصم عن أبي قلابة عمن؟ أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وابن أبي عاصم في السنة، ابن أبي عاصم في كتاب السنة لول هذا اثنين 280 الذي في الطحاوي، وهذا 1282. يقول حدثنا يوسف ابن موسى هكذا ورد عن قبيصة، عن قبيصة الإسناد. يوسف ابن موسى هذا قال الشيخ إنه صحيح أن اسمه يوسف ابن سعيد ابن مسلم المصيفي، وهو ثقة حافظ، لأنهم ذكروا هو من الرواة عن قبيصة، وهو أحد شيوخ ابن أبي عاصم رحمه الله. وأيضا ذكر رواية يعقوب ابن سفيان فتوي لإمام الحجة عن قبيصة. هذا 1489. بارك الله فيكم. 489. هذه أسانيد ثابتة عن من؟ عن الثوري. انظر كل هذه الأسانيد الثوري، هذا أسناد وكيع، هذا أسناد عبيد الله الأشعري، هذا أسناد قبيصة ابن عقبة. وذكر الشيخ بعدها أحد الرواة عن سفيان اسمه محمد بن عبد الله الأسدي، ذكر عن ابن سعد في الطبقات الثاني 359، قال أخبرنا محمد، أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي هذا عمن؟ عن سفيان، عن سفيان إسناد، عن خالد، عن أبي قدابة، عن خالد الحذاء طبعا فقط، هذا لم يجمع بين خالد وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس. وذكره أيضا ابن سعد في الطبقات في 586 في الثالث بهذا الإسناد، الأول أعلمهم بالفرائض زيد، وهنا أعلمهم بالحلال والحرام من معاذ. ثم ذكر تزكيات العلماء لمحمد بن عبيد الله الأسدي، ثم ذكر رواية العلاء قطبة بن العلاء وفيه ضعف لكنه يسر المتابعات، وذكر رواية عمر بن حبيب القاضي ضعيف، يعني بعضهم يقول أنه لا يسر المتابعات. وذكر العلماء الذين صححوا هذا الحديث، كما تلاحظ هنا هذا الإسناد أو هذا الحديث مروي من طرق هؤلاء الأئمة الكبار: عبد الله بن عبد المجيد الثقفي، ووهيب بن خالد، وسفيان الثوري، وعن هؤلاء جماعة من تلاميذهم وأصحابهم، مما يجعل الإنسان لا يشك في ثبوت هذه الأسانيد عنهم. لذلك صحح هذا الحديث من علماء الحديث الترمذي والنسائي وابن حبان والطحاوي وضياء الدين المقدسي في المختارة والحاكم في المعرفة، البيهقي أو بكر بن العربي، المالك، النووي، الحافظ الذهبي، ابن كثير، بن منقل، وآخرهم من الألباني رحمه الله. وأقرأ لكم شيء من خلاصة هذه الدراسة، وانتبه كيف يعني يرجح الشيخ. يقول: الرواه الذين رووا هذا الحديث عن عاصم عن أبي قلابة مرسلا، هذا الذي تمسك به من ضعف هذا الحديث وقال هناك ثقات رووا هذا الحديث عن أبي قلابة ماذا؟ مرسلا. سفيان بن عيينة قال روايته معضلة، ما صحت الرواية إلى سفيان، فإذا هذا الإسناد لا يحتج به. حماد بن سلمة قال: لم نقف روايتي على إسناد، ليس لها إسناد أصلا. حماد بن زيد في إسناد روايته أحمد بن جعفر بن حمدان صدوق تغير قليلا، يعني فيه شيء. وهذه الرواية التي هي ذكرت هنا مرسلة ذكرت أيضا متصلة، ذكرها بعض العلماء متصلة، فإذا حماد بن زيد ذكر عنه هذا وهذا. وأيضا في ترجمة حماد مع جلالة حماد بن زيد وثقته وإتقانه قال فيه يعقوب بن شيبة: ثقة، غير أنه معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه، وكان جليلا لم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه، وكان يعد من المثبتين في أيوب خاصة. قال الشيخ: إذا اعتمد الشيخ على هذا الكلام في ترجمة حماد بن زيد، فلعل حماد حصل له شك في اتصال إسناد هذا الحديث فأرسله تورعا. لما تجيب حماد مرسل نقول لك لا، لأن حماد قد يكون فعل هذا من باب التورع. معمر قال صح عنه الإرسال، إلا أنه قد قرن أبا قلابة بقتادة، وبمثل هذا أخذ الدارقطني والخطيب على قبيصة حيث قرن بين خالد الحذاء وعاصم، فلو زي ما ضعفت أن إسناد هنا مقرون فيه خالد وعاصم، كذلك هذه العلة موجودة عندكم في إسناد معمر. أبو قحزم هذا ضعيف، الرواه الذين أرسلوا هذا الحديث عن خالد الحذاء، عن خالد، فتنظر أنت هؤلاء الرواه الذين أرسلوا الحديث عن عاصم، يعني أسنيدهم لا تخلو من ماذا؟ من كلام. الرواه الذين أرسلوا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، قالوا عن خالد عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن علي صح عنه الإسة، هذا الوحيد صح عنه الإسة. بشر بن المفضل لم أجد إسنادا بروايته. محمد بن أبي عدي كذلك لم أجد إسنادا، ما فيش إلا إسماعيل بن علي رواه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. واحد الآن، واحد حصل. الرواة الذين رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس متصلا مرفوعا، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قد رواه عنه جماعة من الثقات، منهم محمد البكر المقدمي وعلي بن مدين ومحمد بشار بن دار وأبو موسى محمد بن ثنى العنزي وغيرهم، وسفيان الثوري ورواه عنه جماعة منهم وكيع كما في مسند أحمد وعبيد الله الأشجعي وقبيس بن عقبة. قال عباس الدوري رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. وقال أبو عبيد الأجري سمعت أبا داود يقول ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، لأن شعبة أحد الرواه الذين رووا هذا الحديث واقتصر عنده أمين هذه الأمة أبو عبيدة، هكذا في البخاري هكذا في مسلم. شعبة رواه عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة كذا، فما ذكر ذاك الكلام الأول. فهو احتاج الشيخ أن يذكرك بجلالة سفيان أمام شعبة. خالفه في أكثر من 50 حديثا القول قول سفيان. قال أبو داود وبلغني عن يحيى بن معين قال ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. تهذيب الكمال 1166. هذا سفيان الثوري، إذا له ميزة، له ميزة هذا الذي روى الاتصال، أحد الذين روى الاتصال ماذا؟ مميز عالي الثقة. وهيب بن خالد الباهلي كما رأينا، وهيب رواه عنه عفان بن مسلم كما في المسلم، أبو داود الطيالسي وسهل بن بكار قال الذهبي في الكاشف في ترجمة وهيب قال ابن مهدي كان من أبصرهم بالحديث والرجال، وقال أبو حاتم ثقة يقال لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه، مات 365. وهاتان الميزتان لسفيان ووهيب مما يرجح بهما عند الاختلاف بين الرواة. ومن يعرف أحوال الرجال وضبطهم وإتقانهم ونعرف أحوال الرجال وضبطهم وإتقانهم ومنهم هؤلاء الحفاظ يصعب عليه أن يحكم عليهم مجتمعين بأنهم قد وهموا في هذا الحديث على شيخهم خالد الحذاء أو على شيخه أبي قلابة، فاجتمعوا وهما منهم على رواية هذا الحديث عن خالد أو شيخه فرووه عنهما متصلا مرفوعا بينما هما لا يرويانه إلا مرسلا، هذا أمر مستبعد جدا لا سيما إذا اطلع القارئ على حال روايات المرسلين التي أعل بها الوصل، وقد بينا ذلك، بل لا ينشرح صدر المطلع على حال الطرفين كما بينا في هذا البحث إلا لقبول هذا الحديث والتسليم بصحته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم وفقنا واياكم.